السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، كيف حالكم شيخي؟ أكرمكم الله بالجنة شيخي. أنا أقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم، نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله شيخ. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي الكبرى رحمه الله تعالى قال: اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بصيام عاشوراء قبل ان يفرض رمضان، فلما فرض رمضان وكان من شاء صام عاشوراء ومن شاء افطر به. قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم اهل الجاهليه، فمن احب منكم ان يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه به. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمر عن قاسم بن سعد أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا. وبأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمر بن شرحبيل عن قيس بن سعد أنه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزل الزكاة ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. وبأخبرنا عمر بن إبراهيم أبو الآذان قال حدثنا علي بن شعب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مسعود عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحو كن أنه قال كنا نصوم عاشوراء، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. بأخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه قال سمعته قال دخل الأشعث بن قيس عن عبد الله يوم عاشوراء وهو يطعم، قال ادنوه فطعم، قال إني صامنك، فقال عبد الله كان هذا اليوم نصومه قبل رمضان فإن شئت أن تطعم فادنوه فطعم. ذكر الاختلاف على عمارة بن عمير في خبر عبد الله بن مسعود في صوم عاشوراء. وبأخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارة بن عمر عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال دخل الاشعث بن قيس على عبد الله بن مسعود يوم عاشوراء وهو يتغدى، فقال له عبد الله يا ابا محمد ادنه، قال اني صابني اليوم يوم عاشوراء، قال وهل تدري ما كان يوم عاشوراء؟ قال وما كان؟ قال يوم كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وبأخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد عن عمارة بن عمر عن قيس بن سكن ان الاشعث بن قيس دخل على عبد الله بن يوم عاشوراء وهو يقول، فقال ادن فقل، قال اني صابون، قال كنا نصوم ثم ترك. وبأخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابن علية عن منصور عن منصور بن عبد الرحمن عن شعبي عن علقمة انه قال اتيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما بين رمضان الى رمضان ما من يوم الا اتي فيه، فما رايته في يوم صائما الا يوم عاشوراء. وبليه قال اخبرنا الحسين بن حريد قال حدثنا ابو اسامة عن ابي عمي سلام عن قاسم بن موسى عن طارق بن شعبان عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تصوم اليهود وتتخذوا عيدا، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبر بذلك قال فصوموا أنتم فصوموا أنتم. قال فأراقب دبلي قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن الوليد أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن قيس بن موسى عن طارق بن شبنة أنه قال كان يوم عاشوراء لأهل يثرب تلبس في النساء شارتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا فصوموا أتأكدوا في صيام يوم عاشوراء. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن منهال الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسلم صوموا اليوم، قالوا إن كنا قد أكلنا، قال صوموا بقية يومكم يعني يوم عاشوراء. خالفه سعيد بن بليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أنهم غادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقد أصابوا من الغداء، فقال لهم أصمتم اليوم؟ قال كنا قد أصبنا من الغداء، فمرنا أن نتم بقية يومنا، وقال لو فاتم بقية يومكم. بأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مكرن قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمي أنه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء، فقال لنا أصبحتم صياما؟ وقلنا قد تغدينا يا رسول الله، قال فصوموا بقية يومكم. قال أبو عبد الرحمن محمد بن بكر ليس بالقوي في الحديث. وبأخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يقول إني صائم، فمن شاء فليصم وأرسل إلى أهل العوالي فقال من أكل فلا يأكل ومن لم يكن أكل فليتم صومه. قال أبو عبد الرحمن هذا الكلام الأخير قضاء لا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري دفع عليه خلفه قتيبة بن إيه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت معاوية يوم عاشوراء على المنبر في المدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم، فمن شاء منكم أن يصوم فليصوم. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصوم من حديث محمد بن مسلم والكلام خطأ به. قال قرأت على أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عن ابن عائد أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية وصعد على هذا المنبر فقال رضي الله تعالى عنه أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصومه فليصوم من كرهه فليدع. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه وهذا حديث خطأ لا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري قال في هذا الحديث عن أبي سلمة غير هذا. وصاب حميد بن عبد الرحمن بن قال أخبرني أحمد بن سعيد أنه قال حدثنا وأبو بن جرير أنه قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن سعيد بن يزيد أنه سمع معاوية يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض عليكم صيام وأنا صائم، فمن أحب أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. قال أبو عبد الرحمن وهذا أيضا خطأ والنعمان بن راشد ضعيف كثير الخطأ عن الزهري ونظيره في الزهري. سمعت بن صلاح بن بليه قال أخبرنا أحمد بن داود أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شبين عن حميد بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب الناس في المدينة يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإن صائم. معاوية يقول ذلك فمن أحب أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. قال أبو عبد الرحمن وهذا وصاب وبه أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن موهب قال حدثنا ليث عن وقال عن ابن شبين عن ابن سندر عن رجال منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من السماء من بعد ما أصبح من يوم عاشوراء اذهب إلى قومك فمرهم فليصوموا هذا اليوم. قال لا سمو يا رسول الله يا رأيت إن وجدت أحدا منهم تغدى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتم صيامه اي يوم من يوم عاشوراء. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا معاويه بن عمرو بن غلب قال حدثنا الحكم بن الاعرج قال اتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المسجد الحرام فسالت عن صيام يوم عاشوراء فقال عدود فاذا اصبح ذا يوم التاسع فاصبح صائما. وقلت كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم كذلك كان يصوم صيام سته ايام من شوال. قال اخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال أخبرني يحيى بن الحارث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شهر شوال فذلك صيام سنة. وبأخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابورة قال أخبرني يحيى بن الحارث قال حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول جعل الله الحسنة بعشر فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطرة تمام سنة. ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب في أبلي قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور عن حسن وابن صلاح عن محمد بن عمرو الليثي عن سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فقد صام الدهر كله. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصاب عمر بن ثابت وقال رحمه الله تعالى عليه عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فقد صام الدهر كله. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا وصاب عمر بن ثابت وقال رحمه الله تعالى عليه اخبرنا خالد بن واسع قال حدثنا الدراوردي عن صفوان بن سليمان قال وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. بأخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم بن عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعته ورقع عن سعد بن سعد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من صام رمضان وستة من شوال فكانما صام الدهر. قال ابو عبد الرحمن سعد بن سعيد ضعيف كذا قال احمد بن محمد وهم ثلاثة اخوة يحيى بن سعد بن قاسم ثقة المامون احمد احد الائمة وعبد ربي بن سعد لا باس به وسعد بن سعد ثالث ضعيف وبلي. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري وقال حدثنا سعد بن وهب ابن الحجاج عن عبد ربه بن سعد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال من صام شهر رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام السنه كله بلي. قال اخبرنا ايش بن عمر عن صدقه بن خالد عن قال حدثنا عتبه قال حدثنا عبد الملك عن عبد الملك بن ابي بكر قال حدثني يحيى بن سعد عن عمر بن ثابت انه قال غزونا مع ابي ايوب رضي الله تعالى عنه فصام رمضان وصمنا فلما افطرنا قام في الناس فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وصام ستة ايام من شوال كان كصيام الدار بلي. قال ابو عبد الرحمن عتبه بن ابي حكيم هذا ليس بالقوي وباخبرنا محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرحمن بن حويط بن عبد العزى الحراني وقال حدثني عثمان وابن عمرو الحراني وقال حدثنا عمر يعني ابن ثابت عن محمد بن كدر عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو. قال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه هذا الشيخ رايت عنده كتبا في غير هذا فاذا احاديثه تشبه احاديث محمد بن ابي حميد فقال لا ادري اكان سمعه من محمد ام كان سمعه من اولئك المشيخ فاما الشيخ فكان يحدثون عنه ولا يذكر محمد بن ابي حميد فان كانت تلك الاحاديث عن اولئك المشيخ ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف يعني عثمان محمد بن ابي حميد ليس بشيء في الحديث. قال رحمه الله تعالى عليه صيام يومين من شوال وذكر الاختلاف على ابي العلاء. قال رحمه الله تعالى عليه اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا احمد بن قال اخبرنا ثابت عن مطرب عن عمران وسعيد الجريري عن ابي العلاء عن مطرب عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا قال لا قال اذا افطرت فصم يومين وقال الجريري فصم بلي. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان التميمي عن ابي العلاء عن مطرب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال له هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا قال فاذا افطرت او قال افطر الناس فصم يومين وقال عمرو قال حدثنا يحيى مرة عن مطرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران وبليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي عدي عن تميع عن ابي العلاء عن مطرب عن عمران فذكر نحو وبليه قال اخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتبر عن ابي انه قال حدثنا ابو العلاء بن شغير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فذكر نحو وبليه قال فقلت له عمن يحدث هذا ابو العلاء قال سالت رجلا من اهل بيتي عمن يحدث هذا ابو العلاء فقال الرجل عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العشر والعمل فيه وذكر اختلاف الفاظ الناقلين للخبر به وبلي. قال اخبرني عبد الله بن احمد الضائب وقال حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها نقلت مما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما بالعشر قطه وبلي. قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قطه وبلي. قال اخبرني احمد بن عثمان بن حجم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط قال رحمة الله عليه أنه يعام صيام أيام تشرك وذكر اختلاف الناقدين للخبر بذلك الاختلاف على سليمان بن يسار وبليه. قال أخبرنا هند بن سريع عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة الأسدي أن وراء رجل يتبع رحال النسيب من أن أيام تشرك على جمل يقول ألا لا تصوم هذه الأيام فإن أيام أكل وشرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. خلف عبد الله بن ابي بكر وسلم ابو النضر قال رحمه الله عليه اخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سالم عن سالم بن النضر وعبد الله بن ابي بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي في ايام تشرك ان ايام اكل وشرب ارسله مالك ربه. قال رحمه الله عليه الحارث بن مسكر قرات علي عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن النضر عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام من ان اسنده بكير بن نشد على اختلاف من ابنه وعمر عليه في وبلي. قال ابو عبد الرحمن بلغني عن ابن وهب عن مخرمه بن مقرن عن ابي انه قال سمعت سليمان بن ياسر انه سمع الحكم الزراقي يقول حدثتني امي انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فسمعوا راكبا يصرخ يقول الا لا يصومن احد فان ايام اكل وشرب. قال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه ما علمت ان احدا تابع مخرمه على هذا الحديث على الحكم الزراقي وصاب مسعود بن الحكم وباخبرنا احمد بن ليث قال حدثنا حرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابو قدام حدد عن سليمان بن ياسر ان مسعود بن الحكم حدد عنهم ان قالت مر بنا راكب ونحن بمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس لا تصومن هذه الايام فان ايام اكل وشرب. فقالت اخذي هذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. وقلت انا لا بل هو فلان. ذكر الاختلاف على الزهري به اخبرنا محمد بن رافع عن النيسابوري وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافه رضي الله تعالى عن ان يركب راحله وايام من ان فيصيح في الناس لا يصوم احد فان ايام اكل وشرب. قال ولقد رايت على راحلتي ينادي بذلك وبه. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري ان مسعود بن الحاكم قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عبد الله بن حذافة ويسير على رحلته في أيام دشق ينادي أهل من ألا لا يصومن هذه الأيام أحد فإنهن أيام وأكل وشرب. وذكر أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بذلك فيهم. قال أبو عبد الرحمن الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم وبليه. قال أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وقال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه بلغ وأن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف بها لمن على ناقة حمراء يقول لا يصوم النادي الأيام أحد فإنما هن أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى بليه. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصاغني وقال حدثنا روح وقال حدثنا صالح وقال حدثنا ابن شبين عن سعيد بن زبيع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فيه من ألا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. قال أبو من صالح هذا وابن أبي الأخضر وحديث هذا خطأ. قال رحمة الله عليه لا نعلم أحدا قال في هذا سعيد بن المسيب غير صالح وكثير الخطأ ضعيف الحديث في الزهري ونظير محمد بن أبي حفصة وكلاهما ضعيف. وروح بن عبادة ليس بالقوي عندنا وليه. قال أخبرنا الحارث بن سكين قرة علي وعن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن ابن شبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يقول إنما هذه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى يعني أيام من. قال أبو عبد الرحمن وقدر وهذا الحديث يحيى بن سعيد عن يوسف بن سعود بن الحكم وبأخبرنا يحيى عيسى بن محمد بن زغبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن سعود بن الحكم عن جدتي أن قالت بينا نحن بمنا إذا أقبل راكب سمعته ينادي إنهن أيام أكل وشرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن. ذكر الاختلاف على ابن إسحاق في هذا الحديث وبأخبرنا عمرو بن بكر الحمصي وقال حدثنا أحمد بن خالد وقال حدثنا محمد عن حكم بن حكم عن مسعود بن الحكم الزرقي انه قال حدثتني امي ان قالت لكني انظر الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء حين قال على شعب الانصاري وهو يقول يا معشر المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست ايام اكل انها ليست ايام صيام انها ايام اكل وشرب. وباخبرنا عبيد الله بن سعد ابن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي سلمه عن ابن عن مسعود بن الحكم عن أمي أنها حدثته أنها قالت كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شعب الأنصار وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني من سمع عبد الله بن أبي سلمة ولا أوراني إلا سمعته منه يحدث عن مسعود بن الحكم عن أمي أنها قالت كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء يقول يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أيام تشق أيام أكل وشرب ليس بأيام صيام. نعم. خلفه ابن الهدي وبيلي قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا نعم قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عابد الله ابن ابي سلمه عن عمرو بن سليمان الزرقي عن امي انها قالت بينا نحن بمنا اذا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على جمل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه ايام طعم وشرب فلا يصوم احد. الاختلاف على حبيب وبليه. قال اخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد وقال حدثنا عبد الرحمن وهو المسعودي وقال انباني حبيب بن ابي ثابت عن نافع بن جبير عن بشير بن سحم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في أيام دجاج فقال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة آلا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب بالإيقال. أخبرنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويان عن حبيبنا عن في ابن جبيد عن بشر بن سحيم أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج فقال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن أيام أكل وشرب. وبأخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن بشر بن سحيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يدخل الجنة إلا مسلم وإن هذه أيام أكل وشرب أيام تشرق بليه. قال أخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن حبيبنا أنه قال سمعت نافع بن جبير يحدث عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي أيام تشرق إن أيام أكل وشرب وإن الجنة لا يدخل إلا مؤمن. وبي أخبرنا محمد بن شهر عن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن درين عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بعث بشر بن سحيم فأمر أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن أيام أيام أكل وشرب يعني أيام تشرق. بي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي أيام تشرق إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب بليه. قال أخبرنا قتيبة أخبرنا به قتيبة وابن سعيد مرة أخرى قال حدثنا محمد عن عمرو عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فذكر مرسل. وبي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له بشر أيام من أن فأذن وساق الحديث بليه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن المطلبي أنه قال دعا أعربيا إلى طعامي وذلك بعد يوم من حرب يوم فقال العربي وإني صائم فقال إني سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام هذه الأيام. وبي أخبرنا أبو داود قال حدثنا معاصم عن ابن جريج عن سعيد بن كثير عن جعفر بن المطلبي أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يتغدى فقال هلم فقال إني صائم ثم دخل عليه مرة أخرى فقال هلم قال إني صائم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يتغدى فقال هلم فقال إني صائم ثم دخل عليه مرة أخرى فقال هلم قال إني صائم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أيام أكل وشرب يعني أيام التشريق. وبي أخبرني أحمد بن مكارين قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه دخل على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في أيام من أن فدعوا إلى الغداء فقال إني صائم ثم الثانية فكذلك ثم الثالثة فقال لا إلا أن تكون سامعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني سامعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا أحمد وعابدة قال حدثنا حسين هو الأشقر قال حدثنا شريك عن أشعث بن سلمة هو أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام تشرق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومن أحد خالفه إبراهيم مهاجر رواه عن أبي الشعثاء عن ابن عمر وبيري. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه أيام طعم وذكر يعني أيام تشرق وبصيام المحرم بليه. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الملك عن جندب بن سفيان البجري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر تدعونه المحرم. وبأخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا يحيى حدثني جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه أنه قال أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. بأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل قال أي صيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وبأخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صيام بعد شهر رمضان بعد شهر رمضان شهر الله المحرم صيام شعبان بليه. قال أخبرني علي بن حجر قال أخبرني إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ولم أره في شهر أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله بليه. قال أخبرنا عبد الله الله بن محمد الضعيف قال حدثنا زيد وابن الحبيب قال حدثنا نوح بن ابي بلال قال حدثني زيد بن ابي عتبه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صوم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقالت كان اكثر صومي بعد شهر رمضان شعبان وعامه باو كل بني قال اخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا معاويه بن صلاح ان عبد الله بن ابي قاسم حدث وان سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصوم شعبان كان يصل برمضان وبي اخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن ربيعه عن ابي عميس بن مسموع عتبه بن عبد الله عن العلي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم قال لنا ابو عبد الرحمن لا نعلم احدا روى هذا الحديث غير العلي بن عبد الرحمن صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر بذلك وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عبد الدار وابن القاسم الكوفي عن الاعمش عن مسلم البطيني عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعلي صوم شهر افاصوم عنها فقال رايت لو كان عليها دين اكنت تقاضيه قال نعم قال فدين الله يحق ان يقضى به قال اخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعلي صوم شهر افاقضي عنها قال لو كان على امك دين كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كر ونحن جميعا جلوس حيث حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا رحمه الله عليه ذكر عن ابن عباس النبي اخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا مخلد قال حدثنا المشعث عن سلمة والحكم ومسلم عن سعد بن جبير وعطين ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال رايت لو كان على اختك دين افنت تقضين عفوا قالت نعم قال فحق الله حق وبليه قال اخبرنا الحسن بن منصور ان النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى عن الاعمش عن مسلم بن البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سلمه بن كعب عن مجاهد وعن ابن عباس وعن الحكم بن عتبه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتته امراه فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاقضي عنها قال ارايت لو كان عليها دين ان كنت تقضين وقالت نعم قال فدين الله حق ان يقضى وبه قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعبان قال حدثنا موسى بن عيان عن الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضي عنها قال ارايت لو كان عليها دين اكنت تقضيه فدين الله حق ان يقضى قال سليمان وحدثني سلمه بن كعب والحكم بمثل ذلك عن ابن عباس بن ابي قال اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد قال حدثنا الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعلي صوم نذر افاصوم عنها قال اكنت قاضية عن امك دينا لو كان علي قالت نعم قال فصومي عن امك قال ابو عبد الرحمن وروى ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس انه قال لا يصوم احد عن احد وباخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حجاج بن الاحول وقال حدثنا ايوب بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا من حنطة صوم ولي عن الميت وبه قال اخبرنا علي بن عثمان الحراني والنفيلي واسماعيل بن يعقوب الحراني الصبيحي قال حدثنا ابن موسى وابن محمد بن موسى بن اعين الحراني وقال حدثني ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي صوم المراه بغير اذن زوجها وذكر الاختلاف على بزناد بخبر ابي هريره في ابليه قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المراه وزوجها حاضر الا باذنه وبه اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه صوم الرجل مع زوجته وحقها في ذلك وبه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وافطر ونم وقم، فان لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا وان لزوجتك عليك حقا، وان بحسبك ان تصوم ثلاثه ايام من كل شهر فان الحسنه بعشر امثالها، فاذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله اني اجد قوه. وقال فصم من كل جمعه ثلاثه ايام. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله اني اجد قوه. وقال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد علي. قلت يا رسول الله وما صيام داود؟ قال صيام نصف الدهر صوم الرجل مع زوري وحقه وفي ذلك بري. قال اخبرنا حميد بن سعادة البصري وعن يزيد بن زرع قال حدثني حسين بن معلم عنه قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال الم انبأ او انبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وافطر، فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزورك عليك حقا وان لزوجتك عليك حقا، وان من حسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها. فشددت فشدد علي. قلت ان اطيق غير ذا؟ قال فصم من كل جمعة ثلاثة ايام. فشددت فشدد علي. قلت ان اطيق غير ذا؟ قال فصم صوم نبي الله عليه السلام داود عليه السلام. قلت وما صوم نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر صيام من اصبح جنبا. وذكر الاختلاف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك بلي. قال اخبرنا محمد بن رسول الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة انه قال سمعت عابد الله بن عمرو القاري قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا ورب هذا البيت ما انا قلت من ادركه صبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة. قاله بلي. قال اخبرنا محمد بن عبد الملك قال اخبرنا قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمرو انه احتلم ليلا في رمضان فسكت قبل ان يطلع الفجر. عفوا، قبل ان يطلع الفجر ثم نام قبل ان يغتسل فلم يستيقظ حتى اصبح. قال فلقيت ابا هريره رضي الله تعالى عنه حين اصبحت فاستفتيته في ذلك فقال افطر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يامر بالفطر اذا اصبح الرجل جنوبا. قال عبد الله بن عبد الله فجئت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت له الذي افتاني به ابو هريره فقال اقسم بالله لئن افطرت لاوجعن متنيك صم، وان بدلك ان تصوم يوما اخر. ففعل. قال وقال ابن خالد فروى عن زريع عن عبيد الله وبلي قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا ابي عن جدي قال حدثنا وقال عن ابن شبن قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عمر انه احتلم ليلا في رمضان فسكت قبل ان يطلع الفجر ثم نام قبل ان يغتسل فلم يستيقظ حتى اصبح. وبلي قال فلقيت ابا هريره رضي الله تعالى عنه حين اصبحت فاستفتيته فقال يفطر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالفطر اذا اصبح الرجل جنوبا. قال عبيد الله فجئت عبد الله فذكرت له الذي افتاني ابو هريره فقال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، فإن بدلك أن تصوم يوما آخر. بلي. قال أخبرنا أحمد بن عثمان ومعاذ بن سراء قال حدثنا خالد بن قال حدثنا حيوة بن عمين قال سمعت المقبورية يقول كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصم ذلك اليوم. فبعثت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثني وبأخبرنا محمد بن عاد منه قال أخبرنا حبان وقال أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سليمان ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن أخي محمد أنه كان سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من احتلم من الليل أو وقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم. قال وسمعته نازع عن ذلك وبه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن رجاء بن حيوة أنه قال بنى يعلى بن عقبة في رمضان فأصبح جنوبا فسأل أبا هريرة فقال أفطر، فقال ألا أصوم هذا اليوم وأجزي بيوم مكانه؟ قال لا، فأتى مروان فذكر ذلك له فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى عائشة رضي الله تعالى فسأل عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلام فيغتسل ثم يصبح صائما. قال إلقى بها أبا هريرة قال جاري جاري قال عزمت عليك إلا لقيته فلقيته فحدثت الحديث الحديث قال أما إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدثني بذلك الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قلت لرجاء من حدثك عني على قال إياي حدث به عن حدث به يعلى قال رحمة الله عليه. وفيما قال علينا احمد بن وانيع قال حدثنا اسماعيل وعن ايوب عن كرمه بن خالد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه قال اني لاعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ادركه صبح وهو جنب فلا يصم يومئذ فارسل الى عائشه رضي الله تعالى عنها يسال عن ذلك فانطلقوا معه فسال فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يوما فرجع الى مروان فحدثه فقال إلقى أبا هريرة فحدثه فقال إنه لجاري وإني لا أكره أن أستقبله بما يكره وقال له أعزم عليك لا تلقينه قال فلقيه فحدثه فقال حدثني الفضل بن قال أبو عبد الرحمن خالفه مع عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن فرواه عن أبي عن جدي عن أبو هريرة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وبأخبرنا جعفر بن سفيان أنه قال حدثنا ابن أبي فوديك أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج الى الصبح ورسول يقدر من نكاحا من غير احترام ثم يصبح صائما فذكر ذلك عبد الرحمن لمروان بن الحكم فقال مروان اقسمت عليك الا ذهبت الى ابي هريره فحدثته هذا قال عبد الرحمن غفر الله لك انه لي صديق ولا احب ان ارد عليه قوله. وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول من عتل من الليل او واقع ثم ادركه الصبح فاغتسل فلا يصم قال مروان اقسمت عليك الا ذهبت فذهب عبد الرحمن فاخبره ذاك قال ابو هريره فهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك وبه قال قال أبو عبد الرحمن واختلف أبو حازم وابن جريج على عبد الملك بن أبي بكر في وبه قال أخبرنا عمرو بن علي عن فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم أنه قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي أنه قال كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من احتلم وعليم باحتلامه ولم يغتسل حتى يصبح فلا يصوم ذلك اليوم. قال ذهب فاسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذهب وذهبت معه وتأتى على عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم على الباب فقال إن رجل يحترم فيعلم باحتلامي ولا يغتسل حتى يصبح هل يصوم ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا عبد الرحمن أليس لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قالت فإني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصبح جنا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم ثم خرجت حتى أتيت أم سلمة فقلت لا كما قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لي كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم فأتيت مروان فأخبرته قولهما فشد عليه اختلافهم تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا قال لا إنما حدثني فلان وفلان فرجعت إلى مروان فأخبرته. وبأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من أصبح جنبا فلا يصوم فانطلق أبو بكر وأبوه وعبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما فكلاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم فانطلق إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأخبره فقال هما قالته لكما قال نعم قال هما أعلم إنما أنت الفضل بن عباس قال عبد الرحمن روى سمي عن ابي بكر عن ابي هريره انه قال لا علم لي انما اخبرني مخبر. وباخبرنا محمد بن سلمة قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني سمي عن سمع ابي بكر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وابي عند مروان بن الحكم هو امير المدينه فذكر ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول من اصبح جنبا من افطر ذلك اليوم قال مروان واقسمت عليك يا عبد الرحمن لا تذهبن الى امي المؤمنين عائشه وام سلمة رضي الله تعالى عنهما فلا تسالنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن ذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم عليه عبد الرحمن فقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر لنا أن أبا هريرة يقول من أصبح جرما أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جميع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم ثم خرجنا فدخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسألها فقالت كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتها. قال مروان وأقسمت عليك يا أبا محمد لا تركبن دابتي فإن في الباب فلا تذهبن إلى أبي هريرة فإنه في أرض بالعقيق فلا تخبرنه ذلك. قال أبو بكر فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث عبد الرحمن معه سعدا فذكر له. فقال أبو هريرة لا علم لي إنما أخبرني مخبر. قال أبو عبد الرحمن رواه أبو قيلابة عن عبد الرحمن بن الحارث أنه أخبر أبا هريرة بقول عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال هكذا كنت أعزب ولم يحل على أحد. وبأخبرنا محمد بن نوتان ومحمد بن شرين قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا وذكر خالد عن أبي قلبة عن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من أصبح جرما فليفطر. فأرسل مروان إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جرما من جماع غير أحد منا ثم يصوم. ثم أتى أم سلمة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فأتى مروان فأخبره بقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنه فقال امشي إلى أبي هريرة. فأتوه فأخبره بقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنه فقال هكذا كنت أعزب ولفظ لابن المثنى. قال أبو عبد الرحمن أرسله خالد بن عبد الله وعبد العزيز وبه أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بن بكيت قال أخبرنا خالد عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جرما من غير حذر منه ثم يصبح صائما. وبه أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو قبنا قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جرما من غير حذر منه ثم يتم صوم. خالفه أيوب بن قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا محمد عن أيوب عن أبي قلابة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جرما من غير حذر منه ويصوم به. قال أخبرنا محمد بن نوتان قال حدثنا عبد الأبي قال حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا من غير من جماع ثم يصوم. قال أبو عبد الرحمن خالفهم أبو عياض فروى عن عبد الرحمن بن الحارث أنه أرسل ذكوان إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل ونافع إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسأل فرجع إليه فأخبره به. قال أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن الحجاج عن قتادة عن عبد الربيع عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال أرسلني مروان إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسأل عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنما من جماع وصابون ثم يصوم ولا يفطر. فأتيت مروان فحدثته بذلك فأرسلني إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأتيتها فلقيت غلاما نافعا فأرسلت إليها فسأل عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنما وصابون ثم يصوم ولا يفطر. بلي قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال فلقيت غلما فأرسلته إليها فسألها ثم رجع إليه فأنبأ أن حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنما ثم يصبح صائما. ثم أتى عائشة رضي الله تعالى عنها قال فلقيت غلما ذكوان فأرسلته إليها فسألها ثم رجع إليه فأنبأه أن حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنما من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما. ثم أتى مروان فحدثه فقال أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة فلا تخبرنه عنه ما فاته. فأخبره قال هن أعلم رضي الله تعالى عنهن. وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان بن الحكم أن أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. بلي قال اخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال حدثني ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي على عن ابي عبد الرحمن عن ام سلمه وعائشه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدرك الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. بلي قال اخبرني شعب بن شعيب بن اسحاق قال حدثنا مروان قال حدثنا ليثون بن سعد عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه قال حدثتني عائشه ام سلمه رضي الله تعالى عنهما انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جرم من بعض يليه ثم يغتسل ويصوم يومه ذلك. قال رحمة الله عليه خالفه قتيبة بن سعد الوليد قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب أنه قال أخبرتني عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جرم من بعض يليه ثم يغتسل ويصوم يليه. قال أخبرنا نصر علينا قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا معمر عن سري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب أنه قال دخلت أنا وأبي على عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم به. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثني محمد وابن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد وابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الصبح وهو جنب من أهله ثم يتم صومه وبه إليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير أحتر منه ثم لا يمنع ذلك منه من صوم. وأخبرنا ربيع بن سلمان قال حدثنا من أبينا قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان ويجرم من غير حلم فيغتسل ثم يصوم. ذكر الاختلاف على عراق بن مالك في وبليه. قال أخبرنا ربيع بن سلمان بن ذود قال حدثنا إسحاق بن مذكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول من أدرك صبحه وجنب فلا يصوم فأخبر بذلك من قول أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن أباه. فأخبر عبد الرحمن مروان فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك إلا سألت عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فسألهما فقالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فأخبر بذلك عبد الرحمن مروان فقال عزمت عليك إلا لقيت أبا هريرة فأخبرته. فقال عبد الرحمن لمروان أتخوف أن يقول يتعقب كلامي قال عزمت عليك فلقيه عبد الرحمن بأرض له قريب من الجحفة فأخبر أبا هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخبرني بذلك الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبليه. قال أخبرني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعته أحد بن سعد يقول أخبرني عرك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر أنه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من النساء من غير احتلام ثم يصبح صائما. ذكر الاختلاف على يحيى بن سعد في وبليه. قال اخبرني محمد بن قدامة عن جرير بن عن جرير عن يحيى بن سعد عن عراك انه قال عن يحيى بن سعد عن عراك ان ثم ذكر كلمة معنى عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي عن ام سلمة رضي الله تعالى عن انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يظل صائما صائما. قال رحمة الله تعالى تباعه عبد الله بن مبارك وبليه. قال أخبرنا محمد بن عدي أخبرنا حبان وقال أخبرنا عبد الله يعني حبل صعد عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم ذلك اليوم. الاختلاف عن سليمان وبليه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثني خالد بن وخالد قال حدثني سليمان قال حدثني حبل صعد قال حدثني عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يصبح جنبا من نسائه رضي الله تعالى عنهن غير حلم ويصبح صائما وبليه. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليث عن ابن سعد عن عبد عن عرك بن مالك عن عبد الملك بن بكر عن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم بليه. قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا سليمان بن محمد المباركي قال حدثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من نساء غير احتلم فيغتسل ويتم صوم. خالفه أبو زبير بليه. قال أخبرنا ربيع بن سلمة بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من النساء ثم يتم صومه وذلك وبليه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عثمان بن سلمة قال حدثني بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من النساء ثم يتم صومه ذلك اليوم. ذكر الاختلاف عن عبد ربي بن سعد بن قاسم في هذا الحديث وبليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرأتنا عليه ونسمع عن ابن القاسم عن مالك سعيد عن عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير حضرم في رمضان ثم يصوم به. قال أخبرنا خذ بن الهيثم قاضي الطغري قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربي وابن سعيد عن عبد الله بن بكر الحميري أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثه أن مروان أرسل إلى أم سلمة يسأل عن رجل يصبح جنبا ثم يصوم. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا يحل منا ثم لا يفطر ولا يقضى به. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعاذ بن وهب قال سمعت خالد يعني ابن زيد أن يعني ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامي أنه قال سألت أبي بكر بن أنه قال سألت أبا بكر بن عبد الرحمن وهو يطوف بالبيت فقلت أخبرني عما سألت عنه عائشة رضي الله تعالى عنه. وكان مروان بن الحكم أرسله إلي فقال قالت عائشة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير حلم فيتم صوما. ذكر الخدلبي على مجاهد في هذا الحديث به. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أصبح جنبا فلا صوم له. فأرسل مروان وعابد الرحمن إلى عائشة رضي الله تعالى أن يسأل فقال لها إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صوم له. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتم صومه. فأرسل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم يتم صومه. فكف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبليه. قال أخبرنا أبو بكر بن عوانية قال حدثنا داود بن رشيد بن رشيد قال حدثنا أبو حفص عن منصور عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوب فيتم صوم. ذكر الاختلاف على عامل الشعبي في هذا الحديث بليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني عامر عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه قال اتيت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها فقلت ان ابا هريره يقول انه من اصبح جنبا فلا يصم. فقالت لست اقول في ذلك شيئا كان المنادي ينادي بالصلاه وانه لجنب فارى حضر الميع بين كتفيه ثم يصلي الفجر ثم يظل صائما. خالفه معتمر بن سلمان فروى عن اسماعيل عن مجاهد عن وبليه. قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو حفص انه قال حدثنا معاذ بن انه قال حدثنا اسماعيل عن مجاهد عن عامر عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه قال فذكرت ليحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عامر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها. قال وسمعته يحيى يقول انا سمعت مجاهد يحدث عن عامر عن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشه فذكره بمثله. وبليه قال اخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا شعبي عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شمعان قال حتى قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه من اصبح جنبا فلا يصوم. فدخل ابي على عائشه رضي الله تعالى عنها فدخلت معه فسالها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم يوما. فذكرت ذلك لمروان فقال عزمت عليك لما لقيت ابا هريره وبلي. قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد وقال اخبرنا داود عن عامر عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شمعان ان ابا هريره أن أبه أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى أن يسأل عن الجنب يصبح ليصوم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا طائعا غير مكره فيغتسل ويصلي ويتم صومه ذلك اليوم. بلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق عن زكريا عن شعبي عن عبد الرحمن بن الخالد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان بلال رضي الله تعالى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذنه لصلاة الغداء وهو جنب فيغتسل ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين ورسوه يقدر من الجنابة ثم يصوم ذلك اليوم. بني قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عبيدة عن شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي سفري عن شعبي عن شعبي عن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي ويسمع قراءته ثم يصوم. الاختلاف على مغيرة. بني قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن عون عن قال أخبرنا خالد عن مغيرة عن شعبي عن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى لأن نظرت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على المخضب ثم يتم صوم يومه. قال رحمة الله عليه أخبرني محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن مغيرة عن شعبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ورأسه يقطره لصلاة الفجر ثم يتم صومه من ذلك اليوم. بليه قال أخبرنا أبو بكر بن حفص عن المعتمر عن أبي عن المغير عن عدي المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقوم من المغضب لصلاة الغداة فيغتسل ثم يصومه. قال خلف مطرف فروى عن شبيه المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنه به قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مطرف عن شبيه المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنوبا فأتاه بلال فأذنوا بالصلاة فوتب فصب على رأسه ثم خرج ورسوله يسير من الجنابة ثم يصوم يوم وذلك. قال أبو عبد الرحمن أرسله سير فروى عن شبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه به قال أخبرني يعقوب بن مهان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيرون عن شبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الفجر ثم يصلي بالناس ورسوله يقطر ثم يصوم يوم وذلك تبعه على إرساله عاصم. وبيخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن عاصم بن الأحول عن شبيه عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جرما من غير احتلام ثم يصبح صائما. ذكروا الاختلاف على سليمان بن مهران الأعمش في هذا الحديث بلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاذ قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبح جنما ثم يغتسل ويصوم يوما. وذلك بلي قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عن الاعمش عن جميع بن شديد عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاه الفجر وان راسه ولا يقطر ماء ثم يظل ذلك اليوم صائما. وبلي قال اخبرني زكريا بن يحيى بن مره اخرى قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير بن عن الاعمش عن عمره وجميع بن شديد عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة ورسوله يقطر ثم يظل ذلك اليوم صائما. ذكروا الاختلاف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث بلي قال أخبرنا أحمد بن مسلم بن الرهوي وقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة تحدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الغداة وإن رأسه يقطر من الغسل ثم يصبح صائما. فذكر أبي لمروان قال لا تذهبن إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى تخبره. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه بليه قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبت عن الحكم عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنه فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبح جرما ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم. فأخبرت بقولها مروان فقال لي أخبري يعني أبا هريرة بقول عائشة رضي الله تعالى عنه فقلت إنه صديق لي فأحب أن تعفيني. فقال عزمت عليك فانطلقت أنا وهو إليه فأخبرته بقولي. فقال عائشة إذا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر اختلاق على أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنما من غير طروقة ثم يصوم. بلي قال أخبرني سليمان بن أيوب بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن عمرو وهو الأوزاعي قال حدثنا يحضن بكثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كانت عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنه ما تقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جرما من جماع غير حلم ثم يصوم لي. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أسود عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن من أدرك صبحه جنب فليفطر فضيع الناس من قول أبي هريرة. وأرسل مروان وهو أمير المدينة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اذهب إلى عمتك أم سلمة فسأل عن هذا الحديث الذي يحدث به أبو هريرة فجاء فذكر ذلك لها فقالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكان يصبح جرما مني ثم يصوم ويأمر بالصيام في رمضان. فقال مروان فحدث بهذا الحديث الذي حدثتك أم سلمة. فجاءوا فذكر ذلك له فقال أبو هريرة حدثنا فلان ونزع عن خالف عبد العزيز محمد فروى عن محمد بن عمرو عن ابن عبد الرحمن بن حاتم بن بلي قال أخبرنا محمد بن عدي بن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابن عبد الرحمن بن حاتم بن أبي بلتعة أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث أنه من أدرك الفجر وهو جنب فلا يصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث إن أبا هريرة لا يحدث حديثا قد فاض رضيعا به فذهب إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فذهب إلى أم سلمة فسأل عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويمر بسير فرجع إلى مروان فأخبره بذلك فقال له مروان اذهب إلى أبي هريرة فأخبره بذلك فذهب إليه فذكر له أن مروان أمره أن يأتي أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيسألها عن ذلك فقال فذهبت إليه فسألتها ثم رحت إليه فأخبرته فأمرني أن آتيك فأخبرك ثم حدثته بما حدثتني أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا عليك إنما حدثني الفضل بن عباس أن ذكروا الاختلاف على سليمان بن نصر في هذا الحديث بني قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك قال حدثني سليمان بن نصر قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل ويصوم يومه وذلك بني قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جرير عن محمد بن سبعان سليمان بن نصر أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام منه ثم يصوم به أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعد انقطع عنه أسامة بن زيد أنه قال حدثني أسامة سليمان بن ياسر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس أهله من الليل فيصبح جنبا فيغتسل ويصوم ذكر الاختلاف على فلح بن حميد في أبليه قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن عمين قال حدثني أبي بن حميد أن القاسم بن حميد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أهله ثم نما ولم يغتسل حتى أصبح فاغتسل فصلى ثم صام يومه ذلك أبليه قال أخبرنا الحسن بن محمد الزفرين عن حماد بن خالد عن فلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بعض نسائه ثم نما حتى أصبح فاغتسل وجنب أبليه قال اخبرني ابن محمد الرقي الوزان قال حدثنا عمر بن ايوب قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه رضي الله تعالى عنه ثم نام حتى اصبح فاغتسل واتم صومه قال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه الاول بالصواب روايه ابن وهب محمد بن زيد بن خالد قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن علي قاضي دمشق عن ابي عامر عن افلح عن القاسم ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقع بعض نسائه ثم نام ولم يغتسل حتى سقط لصبحه فاغتسل وصلى ثم تم صيامه بليه قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا واصل بن النبي وسلت عن هشام عن قاسم بن سعد عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم ذكر حديث عطاء عن عائشه في بليه بليه قال واخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شعبه قال حدثنا هشام عن قاسم بن سعد عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير أحد منه ثم يصوم يومه ذلك وبأخبرنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي المصري قال حدثنا حسين عن زائدة عن هشام قال حدثنا عطاء بن أبي رواحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير أحد منه ثم يصوم رواه القاسم بن زكريا عن حسين عن زائدة عن عبد الملك بن قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيب الجنبة من الليل ويريد صيام فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه الماء ويتم صيام وبليه قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق قال واخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيب الجنبه من الليل ويريد الصوم فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه الماء ثم ويتم صيام ذكر الاختلاف عن احمد بن ابي سلمان في هذا الحديث وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا كعب بن عبد الله البصري وكان ثقة وقال وحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما في رمضان ورسوله يغدر من جماع فمضى في صوم ذلك اليوم وبأخبرنا محمود بن غنان قال حدثنا أبو النضر عن الأشعري عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الفجر ورسوله يغدر ثم يظل صائما قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من حديث كعب وكعب بن عبد الله فلا نعرف حديثه خطا وزائدة واثبته من ابي عاصم ومن النضر وحديث النضر اولى بالصواب تابعه على هذه الروايه مغيرة بن مقزم وبأخبرنا ابو بكر بن حفص بن بصري عن معتمر عن ابي عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المخضب لصلاة الغداة فيغتسل ثم يصوم روى ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الفجر ولا سوء يقدر من غسل الجنابة ثم يصوم ذلك اليوم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى أبو نسن عن عائشة بغير هذا اللفظ. وبه قال أخبرنا علي بن عجر قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا يونس مولى عائشة أخبره أنه أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال ذكر حديث عامر بن أبي أمية عن أم سلمة فيه وبلي. قال أخبرنا نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخ حاضر شيخ حفظك الله شيخي وعزك في الدارين وجزاك عنا خير الجزاء. استأذنكم وليد الشيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نلتقي في عصر اليوم.